إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل حاجة إيه؟ منهية. ما أصاب من ما هي المصيبة؟ اسمها يدل عليه. ما هي المصيبة يعني إيه؟ الذي تصيب تصيب الله. فكأن اللي قال بقى الموت سهم أرسل إليك، هو أرسل وخلاص، وعمرك بقدر سفره إليك. واحد عمره مثلا دقيقة، واحد عمره ساعة، واحد بس بقدر السفر، إنما أرسل ولا ما أرسلش. يبقى إذا أصاب أدي المصيبة. يبقى المصيبة هي الشيء الذي حكم بأنه واقع لا محالة ولكنه يسيء، يعني يخرج الإنسان عن سلامة التنعم. أم قال لك بقى بص لنفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا كنها مقدورة أو إيه؟ أو مقضية. الفرق بين المقدور والمقضي حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إن القضاء حكم لازم ولا دخل لك فيه، لكن القدر حكم لك فيه دخل باختياره ولكن الله علمه أزلا. زي ما يقول وزير الزراعة، احنا قدرنا محصول القطن بكذا يمطار، مش ما فيش في باله الآفات اللي يمكن تيجي في اللوزة ولا دودة الورق. قدر على حسب علمه، إنما التقدير كمين من غلط لأنه خلط في التقدير. فإذا قدر الله شيئا ما عندوش غلط، يبقى هيقع على ما يقعش، بس للإنسان فيه اختيار. يبقى القضاء ما لا اختيار للإنسان فيه، وأما القدر التقدير أن الله قدر كذا، يعني عالم أنه سيختار كذا فكتبه. احنا ضربنا مثل بالأستاذ المدرس في المعهد أو في الكلية، وبعدين جاء عميد الكلية ولا الناظر ولا قال له احنا عايزين في جايزة جاية للمتفوق في مادة كذا، فعايزين بقى تعمل اختبار للتلامذة بتوعك عشان نشوف مين اللي ياخد ال. قال له على ايه اختبار؟ المسألة ما هي معروفة، اللي هيطلع الأول الواد ابن الكلب الفلان ده شاطر وذكي وبذاكر. قال له لا أنا مش عايز أنت تحكم، أنا عايز تعمل اختبار وأنت ما توضعش الأسئلة. يوم يجيب ناس تانيين يوضع الايه؟ الأسئلة، ويعرض الامتحان، والواد يطلع زي مين؟ زي ما قال. هل كان بيده بيمسك قلم للولد وهو بيكتب ويخليه يكتب الصواب اللي ياخد عليه الدرجة؟ إنما علم من سابقته فيه واستناطه له ومذاكرته إن هو ده اللي إيه. لكن يمكن علمه يخطئ. ليه؟ لأنه يمكن ساعة الإجابة يجي له دوار يتلخبط ما يعرفش يكتب، ويمكن اللي قال عليه ده هيسقط ولا يمكنش ينجح. يمكن واحد يجي كده يقول له ده أنا عرفت الأسئلة تعال، ويديله الأسئلة والجواب ومش عارف إيه وراه يخطب. قال لك ده خلل في علم بقى، إنما الله لا خلل في علم. ولذلك إحنا قلنا الكلمة دي إمتى؟ زمان انتوا تفيدكم نتعرضنا الى قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه يا رب منه سيصلى نارا ذات؟ طب ما هو في ناس كانوا زيه واسلموا، مع عمر اسلم، مع خالد بن الوليد اسلم، مع عمرو بن العاص اسلم، مع كريم بن ابي جهل اسلم. اما كان يغيب عنك ان يمكن يسلم زيهم؟ ام قال لك لا ده انا اصلا مش قابل من عندي، ده كلام نازل عليا من ربنا. وما دام قال كده يبقى عارف انه سيختار هذا، مش فرض عليه. يبقى اذا القدر حكم بواقع لا باب القدر الذي يفرض، ولكن بالعلم الذي يسبق. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نخلق الإنسان، لا السماء ولا الأرض ولا الناس بنفسهم كل حال. طيب إزاي بقى في الأرض؟ يعني ما أصاب مصيبة في الأرض. قال لك كقحط يجي مثلا، زلزال، حريق، غرق، طيارة تقع، باخرة تغرق، كل دي ما في الأرض. طب وفي أنفسكم؟ يجي يمرض، يفقد أهله، يفقد ماله، يفق الله، كل دي في أنفسكم. يا في الأرض شيء وفي الأرض عامة لكل الناس. طب وبعدين وفي الثاني خاصة به، لأن الذنوب إما واحد يعملها والباقي ما بيعملهاش، ثم يقول المصيبة خاصة به، وإن كان في الناس حتى تتواتر على المصيبة بقت عامة كده خلاص كده، يقوم يقول لهم كلهم إيه بيجي لهم المصيبة في الأرض، القحط يجي، مش عارف إيه غرق والله. طب تعالى بقى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في آية تانية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا سيطلنا فرغة في حاجات كتير، ده لو قدلي ما ترك على ظهرها زي ما قلنا من دابة، إنما ربنا بيفوت لنا حاجات ويعمل لنا مواسم، لأنه عايز يشفع وعايز يرحم يوم المواسم، من الجمعة للجمعة موسم، الصلاة للصلاة موسم، رمضان موسم، الله كل دي يعمل لها ايه مواسم، بدل على انه ايه الله يريد ان يغفر لعباده، يوم يعمل لهم مناسبة شد ويعمل لهم توبة عشان الأسلكة تمسح الله. يبقى اذا ما اصابهم وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، مش بياخذنا على كل حاجة، ولو يؤاخذ الله الناس الآية ما ترك على ظهرها من ايه من دابة. طب وعلى ليه من دابة؟ أم قال لك ولا الحديث الثاني بهي لولا أطفال رضع ما عملوش حاجة لسه ولا وصلوش التكليف، ومشايخ ركع وبهائم ترتع لصب عليكم العذاب صبا. يعني إحنا مرحومين بالضعفاء منا، مرحومين بالضعيف اللي هو ايه الطفل اللي بيرضع والشيخ اللي ما عندوش مشان اي حاجه والبهائم اللي بيرضع. ولذلك يقول بضعفائكم ترزقون. هناك الايه الثانيه يقول ايه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. الله مش الفساد ده، انا مش بما كسبت ايدي الناس. مثلا زي احنا بنقول دلوقتي، احنا مثلا بقولك دلوقتي تلوث البيئه، تلوث البيئه اول بتلوث في الميه، يعني الماء تلوث كده من نفسه ولا مش احنا اللي عملنا ورمينا القذرات وملينا الفضلات بتاعه من ايه ورمينا كل حاجه ورمينا الجيف، مش احنا اللي عملنا كده؟ يوم يجي باس البيئه. طب وفي الهواء؟ طب ما احنا اللي عملنا كده برضه. تلتفت تلاقي السياره من دول بيطير معادم وسايبينها تمشي، مع ان كان المفروض ان بمجرد ما يظهر العادم ده لازم يحبسهم سير السياره ويشوف مش عارف ايه، انما احنا غشين وجملنا وطلع البتاع في الجو يوم يفسد الجو. يبقى كل حاجه، ولذلك ربنا قال ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. انا خالق الارض على هيئه الصلاح، فاللي يقدر منكم يزود الصلاح شويه يعمله، واللي ما يقدرش بس يسيبها على حالها كده فطريه على حالها. احنا مثلا كنا بنقول ايه لما زمان كنا في الريف، نقوم احنا نطلع نجيب المياه من البحر من النهر الكبير الخالد او من الرياح او من اي حاجه، تقوم الناس يسبقوا الصبحيه الفجر الصبيان يروحوا يجيبوا في البلاليص، وكان العرب زمان يروح يجي ياخذ الارب ويروح يجري علشان يجيب المياه من العيون، مش كده؟ طب وبعدين بقى لما جه واحد ربنا سبحانه وتعالى هداه انه يريح الناس، عمل ايه؟ خد من ظاهرة الكون حاجة تنفع المكون، من ظاهرة اللي في الكون خدها. هو بص كده لقى المية لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل، لازم تنزل للحضيض الواطي، ما يمكنش توصل الجبل إلا إذا عليت المية، عليت الحد هي اللي ما توصل، تنصل من الواطي تطلع تروح للعالم. قال الله إذا المية فيها استطراق، طب ما احنا لما نعمل المياه على الجبل تبقى تنزل لوحدها كده في الليل، ما نعمل بقى شهريج كده وبتاع وعمل عليها وجاب شهريج وملاها ميه، وبعدين بدل الناس ما تروح للميه المياه بقى تجي لهم لحد البيت، يقعد يتوضا يفتح الحنفيه. الله يبقى سهلها ولا ما سهلهاش؟ يبقى يسرها وزادها صلاحا، زادها صلاحا بايه؟ قوه عقله، وخدها من ظاهره في الكون برضه من ربنا كله، برضه من ايه؟ حتى اللي بنخترعه من ايه؟ توفيق الله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. طب مين اللي قالك ان اللحم المشوي ده حلو يعني؟ جات ازاي دي؟ مش واللحم يبقى حلو؟ اهي اهو امرأة عربية جهزت الجدي ده بحيثه وحطته وولعت النار، وبعدين ابنها صرخ لانه وقع في المش عارف ايه، فراحت لمين؟ للولد عشان تشوفه، سابت اللحم في الريح بتاعه والنار ايه؟ الرابط عليه. قامت وهي جايه بعد الواد ما سلم دقت ريحه حلوه كده، ريحه اللحم لما نشوفها حلو، قامت راحت لقت الجنب بتاع الجدي